الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام ياسين الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله يا سيدي كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله يا سيدي كلما ناديت يا هو قال يا